الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فضيلة الشيخ وليد السعيدان وفقه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فجزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من خدمة للمسلمين عبر الواتس أب من الأسئلة والإجابة عليها، وأنا ولله الحمد والمنة كل فترة وأخرى على حسب وقتي أحفظ مقاطع من القرآن الكريم وأراجعها يوميا ولله الحمد، ولكن أحفظ ولا يتسنى لي ولا أوفق في قراءة تفسيرها، وذلك لكسل الشديد والله المستعان، علما بأنه في مكتبتي العديد من الكتب، كتب التفسير للقرآن الكريم، ولكن لم أوفق في قراءتها وأنا مستمر في الحفظ، فهل إذا حفظت القرآن كاملا ولم أعلم ما فيه من تفسير فهل علي إثم في ذلك؟ وهل يكتب لي الأجر والثواب في الحفظ بدون الفهم؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، جزاك الله خيرا على هذه الدعوات، وجعلنا وإياك وإخواننا المسلمين ممن إذا قالوا أخلصوا أقوالهم وأعمالهم لله تبارك وتعالى. يا أخي الكريم، أنت مطالب بعدة أشياء، وتقصيرك في بعض الأشياء لا يسوغ لك أن تترك المقدور عليه، فأنت مطالب بحفظ ما تيسر من كتاب الله تبارك وتعالى. وقد أجمع العلماء فيما أعلم على أن حفظ القرآن كاملا من جملة المندوبات المستحبات، وأن تيسر الله عز وجل لك الحفظ فيما بين فترة وأخرى، فسلوكك لهذا الطريق أمر تؤجر عليه وتشكر عليه، ولك أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى إذا خلصت نيتك في هذا الحفظ، فإن حفظ القرآن عمل صالح، ويطلب منك مع ذلك أن تفهم وأن تتدبر كتاب الله تبارك وتعالى، فإن من مقاصد إنزال القرآن أن نتدبره بقلوبنا وأن نتعقله بأفهامنا، بل هو المقصود الأعظم من نزول القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد عاب الله عز وجل على أقوام لا يعقلون، لا يتفكرون، لا يتأملون، لا يتدبرون في آيات كثيرة. فإذا حفظ القرآن وقراءته والاستكثار من قراءته هذا عمل صالح يؤجر الإنسان عليه، ولكن كونه يهمل في تدبره وتفهمه وتعقل مراد الله عز وجل منه هذا أمر يذم عليه. فأنت عندك عمل صالح وهو الإقبال على قراءة القرآن وحفظه، ولكنك قصرت في أمر آخر ننصحك بأن تنظر له بعين الاعتبار، وهو تدبر القرآن وتفهمه وتعقله وسماع تفسيره وقراءة شيء من ما يوضح لك معانيه، فكل هذا من الأمور المطلوبة، لكن لا ينبغي للإنسان أنه إذا أهمل في التدبر الذي قد يتعسر عليه أحيانا أن يهمل فيما فتحه الله عليه وهو الحفظ. فعليك أن تواصل بارك الله فيك في الحفظ وفي القراءة وفي مراجعة المحفوظ، وعليك أن تحرص فيما أهملت وفرطت فيه، وهو أن تتدبر على حسب استطاعتك وقدرتك، وأن تتفهم وأن تتعقل مراد الله عز وجل عليك في القرآن. فإهمالك لبعض التدبر وفهم المعاني لا يسوغ لك أن تترك الحفظ، وحفظك لبعض هذه المعاني وحفظك للقرآن لا يتعارض مع كونك تجعل لك وقتا تقرأ فيه شيئا من التفاسير الميسرة التي أخرجها الله عز وجل في هذا الزمان وكثرة المؤلفات فيها. فحاول بارك الله فيك أن تجمع بين الأمرين حتى تكون قد جمعت بين الخيرين وحققت المصلحتين، فاستجماع الأمرين نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فإذا عجزت عن التدبر فإياك أن تترك الحفظ والاستكثار من القراءة، انتبه حتى يفتح الله عز وجل عليك التدبر والتفهم والتعقل، فأنت مأجور على الأمر الأول وهو الحفظ، وننصحك أن تحرص على الأمر الثاني وأن تبحث لك عن طريقة تيسر عليك فهم معاني القرآن وتفهم ألفاظه وتدبره وتعقله والتفكر فيه حتى يجتمع عند قراءته التلاوتان جميعا، تلاوة اللسان بقراءة ألفاظه وتلاوة القلب بتعقله وتدبره. أسأل الله أن يفتح عليك أبواب تدبر القرآن، أسأل الله أن يفتح عليك أبواب تدبر القرآن، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح عليك أبواب تدبر القرآن، والله أعلم.